الصوت واضح، بارك الله فيكم. الصوت واضح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في دورة تعلم الحديث التي هي عبارة عن شرح النظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة نافعة طيبة لقائلها أو لملقيها ومستمعيها. أما بعد، فنحن الليلة في الشرط الثالث من شروط الحديث المقبول للاحتجاج، وكنا قد أخذنا أن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، وأن المقبول ينقسم إلى مقبول للاحتجاج ومقبول للاعتبار، ولازلنا في القسم الأول من المقبول، وهو المقبول للاحتجاج. وقلنا إنه يشترط فيه حتى يكون مقبولا للاحتجاج أن يتوفر فيه خمسة شروط: الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الضبط، وتكلمنا فيها بما يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الشرط الثالث وهو اتصال الإسناد فهو معنا في هذه الليلة، وسنتناول فيه إن شاء الله عددا من النقاط المتعلقة بهذا الشرط المهم. وهذا الشرط اتصال الإسناد ينبغي علينا أن نفهم أن هذا الشرط متعلق بالشرطين قبله، يعني شرط اتصال الإسناد متعلق بشرطي العدالة والضبط، ومرتبط بهما ارتباطا وثيقا. فإننا حين نقول إن الحديث إذا لم يكن متصل الإسناد فإنه ضعيف، حينما نقول ذلك فإن الضعف، يعني الضعف الذي يقع في الحديث المنقطع الإسناد، إنما يقع بسبب خشيتنا من أن يكون الساقط من الإسناد مختلا في أحد شرطي العدالة أو الضبط. فالحديث المنقطع يخشى أن يكون الانقطاع فيه سبب لسقوط راو غير عدل أو غير ضابط. إذن فاتصال الإسناد يعود إلى الشرطين الأولين. نتناول هذا الشرط بارك الله فيكم في عدد من النقاط والمسائل. أما المسألة الأولى فهي في التعريفات، المرسل والمتصل والمسند والمنقطع والمعضل، هذه كلها مصطلحات تتعلق بموضوع الشرط الثالث الذي هو اتصال الإسناد. من أشهر الألفاظ في هذا الموضوع لفظ المرسل، و بما أننا كما تعودنا نريد أن ندرس هذا العلم بطريقة تعيننا على تطبيقه عمليا وعلى الاستفادة من الكتب التطبيقية، فإنه ينبغي علينا أن نركز فيما يتعلق بفهم المصطلحات على الطريقة التي تعين على فهم الكتب التطبيقية نفسها. ولذلك فإن لفظ المرسل المشهور في لفظ المرسل كما تعلمون أنه ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفع التابعي حديثا إلى رسول الله فإن هذا يسمى حديث مرسل. وهذا بلا شك تعريف صحيح، وهي تسمية صحيحة، فإن التابعية إذا قال قال رسول الله فإن هذا يعتبر حديثا مرسلا، ولكن هل يحصر معنى المرسل في هذه الصورة فقط أم لا؟ في الحقيقة فإن كتب المصطلح المتوسعة تذكر أن المرسل فيه اختلاف في تعريفه، ومن أشهر كتب الكتب التي تكلمت عن الحديث المرسل إن لم يكن هو أوسع كتاب تناول هذه المسألة هو كتاب العلائي جامع التحصيل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، كتاب نفيس جدا تكلم فيه عن أحكام المرسل بشكل متوسع جدا، وذكر فيه عددا من التعريفات عند أهل الحديث للحديث المرسل. والخلاصة حتى لا يطول الكلام، فإن تطبيقات المحدثين الأوائل تدل على أنهم يستعملون المرسل، يستعملون مصطلح المرسل في معنى أوسع من مرفوع التابعي، فإنهم يقولون عن المنقطع في أي طبقة كان الانقطاع، يقولون عن هذا إنه حديث مرسل، وتطبيقاتهم شاهدة على ذلك، بل إن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه المراسيل، وهذا الكتاب المراسيل هذا الكتاب تناول فيه جملة كبيرة من المنقطعات التي بعد التابعين، يعني ليس لها دخل في التابعين أصلا، وإنما يتكلم فيه عن المنقطعات بشكل عام. فمثلا إذا روى أو إذا ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة عن الحكم وقال إنها منقطعة، سعيد بن أبي عروبة ليس تابعيا وليس له دخل في التابعين، فإنه يقول عن الانقطاع الواقع بين سعيد بن أبي عروبة والحكم إنه مرسل، إنه مرسل. وهذه تطبيقات، وهذه تطبيقات المحدثين وليس قول ابن أبي حاتم وحده، وكما جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى عند حديث عائشة إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا حديث مرسل، خالد بن درايك لم يدرك عائشة، يعني أن هناك انقطاع بين خالد وعائشة وليس بين خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سماه حديثا مرسلا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمع من فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إن المرسل عام في الانقطاع، ولكن في التطبيق وفي الاستعمال أكثر شيء يطلق على مرفوع التابعي، على ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلائي كما ذكرت لكم في جامع التحصيل بعد أن ذكر الأقوال في التعريف المرسل قال ورابعها أن المرسل ما سقط من سنده رجل واحد سواء أكان المرسل له تابعيا أو من بعده، وهو ظاهر كلام الشافعي، وعليه يدل كلام أبي حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وغيرهما من أئمة الحديث عند كلامهم في المراسيل. إذن بارك الله فيكم، المصطلح أو المسألة الأولى التي هي تعريف المصطلحات تناولنا فيها المرسل، وقلنا أن المرسل في التطبيقات أهل الحديث الأوائل فيه عموم، وخذوا هذه القاعدة فإنها مهمة جدا. أغلب المصطلحات الحديثية في الاستعمال التطبيقي عند أهل الحديث الأوائل هي مصطلحات فضفاضة وواسعة قد تستعمل في أكثر من معنى، ويعبرون بها عن أكثر من صورة، وليسوا يلتزمون في كل مصطلح صورة واحدة لا يتجاوزونها إلى غيرها، هذا خطأ، وإنما قد تجدهم يعبرون عن مثلا لنقل الآن عندنا المرسل، قد يعبر اثنان من أهل الحديث عن حديث منقطع نفس الحديث، أحدهما يقول هو مرسل والآخر يقول هو منقطع، فليس عندهم إشكال في ترادف الألفاظ طالما أنها تؤدي نفس المعنى. طيب، لفظ المعضل لفظ، هذا ما يتعلق بالمرسل. أما لفظ المعضل فقد اشتهر كذلك أن المعضل هو ما سقط منه اثنان، هو ما سقط من إسناده اثنان. وهذا الكلام أو هذا التعريف قد جاء في كلام أهل الحديث، فقد جاء من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقد جاء من كلام الحاكم رحمه الله تعالى، ونسب ذلك إلى علي بن المديني رحمه الله تعالى. أما يعني هذا من حيث استعمال المعضل في معناه المشهور، ولكن هل يستعمل المعضل في غير هذا المعنى؟ في الحقيقة فإن المعضل في أكثر التطبيقات التي نقلت عن أهل الحديث يستعملون المعضل في غير هذا المعنى، كما نبه على ذلك أو إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، النكت على ابن الصلاح، فقال ابن حجر: وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء، فيما لم يسقط منه شيء البتة. مثاله ما قال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة ليس للنبي فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة أو فيما نرى من ابن لهيعة. يعني الذهلي رحمه الله تعالى وهو من أئمة المتقدمين السابقين يقول إن الحديث الذي روي بهذا الإسناد الذي هو ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا إسناد متصل وليس فيه من سقط من الإسناد على التوالي، اثنان على التوالي، وإنما يعني هو إسناد متصل. وقال إنه معضل. ماذا أراد بكلمة معضل هنا؟ نعيد عبارة الذهلي، قال: وهذا حديث معضل لا وجه له، فإنه إنما هو فعل عائشة ليس للنبي فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. يعني يقول هذا الحديث، هذا الحديث خطأه بين وظاهر وضعفه يعني جلي جدا، ولا يستقيم أبدا أن يكون مرفوعا، فإن هذا الحديث معروف عن عائشة من فعلها، فإن هذا الحديث معروف عن عائشة رضي الله تعالى عنها من فعلها وليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك ابن حجر استعمال المعضل بهذا المعنى عن النسائي وابن عدي والجوزجاني وابن عبد البر، يعني أنهم يستعملون المعضل في الشديد الضعف وفي البين الخطأ وفي المنكر جدا وفي المنكر جدا. هل هناك إشكال في الصوت؟ صوت واضح ليس كذلك؟ طيب بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. إذن أخذنا مصطلحين فيما يتعلق بالشرط الثالث المرسل، وقلنا إنه يستعمل في أكثر شيء على ما يعني ما وقع فيه الانقطاع بين التابع رسول الله، وإن كانوا يستعملوا بشكل عام في كثير من التطبيقات. والمعضل يستعمل في ما سقط منه اثنان على التوالي، ويستعمل كذلك فيما كان ضعفه يعني منكرا أو ضعفه شديد جدا وخطأه ظاهر ومنكر. كذلك من الألفاظ المستعملة في هذا الباب لفظ المنقطع، والمنقطع يعبر أو يطلق للتعبير عن الانقطاع الواقع في الإسناد، وقد يستعمل مرادفا للمرسل، يعني حتى قد يقال عن الحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون عنه منقطع. طيب نأتي هنا إلى حكم الحديث المرسل. نأتي هنا إلى حكم الحديث المرسل. والمراد من الحديث المرسل هنا في هذه النقطة بالتحديد هو المرسل الذي يقع من التابعين، يعني مراسيل التابعين. المراد في هذا الحديث أو في هذه النقطة هي مراسيل التابعين أو تابعيهم كذلك إذا رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولا أعني بالمرسل هنا الانقطاع الذي يقع بين راو وراو آخر من غير ما يقع بين التابعين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تابعيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حكم الحديث المرسل؟ ما حكم الحديث المرسل؟ طبعا هناك أحاديث مراسيل كثيرة، وقد أفرد أبو داود رحمه الله تعالى كتابا كاملا في هذه المراسيل، وكتابه اسمه المراسيل. وتجدون الأحاديث المرسلة كثيرا في كتب التفسير وفي تفسير التابعين للآيات وفي أسباب النزول، ويعني كذلك قد يوجد كثير من المراسيل في بعض المصنفات التي تهتم بآثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هناك يعني عندنا حكم عام في هذه المسألة، ثم عندنا تفصيل. الأصل والعموم والجملة في هذا الباب الذي هو حكم المرسل، الأصل فيه أنه لا يحتج به استقلالا. الأصل في المراسيل أنها لا يحتج بها استقلالا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لا ينبغي أن نأخذ هذا الأصل بدون التفاصيل. فإن أهل الحديث كانوا أو كان عدد منهم يفصل في هذا الباب ولا يساوي بين مرسل ومرسل، ويجعل أهل الحديث بعض المراسيل مما قوي بابه ومما يقارب الصحيح، وبعض المراسيل تجعل قريبا من الضعيف. لو تقفون التعليقات فإنها تشوش عليه قليلا. إذا كان هناك إشكال في الصوت أو شيء يرسل، لكن التعليقات تشوش. فبارك الله فيكم. المراسيل تنقص أو يعني حكمها العام والأصلي وحكمها في الجملة هو أنه لا يحتج بها، وإن كان فيها تفصيل يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نحتاج إلى ذكر كلام بعض أهل الحديث في هذا العموم أو في هذا الأصل. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد. والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، قال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. طيب لماذا يقولون هذا الكلام؟ يعني لماذا تكون المراسيل في الأصل ليست بحجة؟ ما الإشكال؟ ما الوجه الذي يجعلهم يقولون ذلك؟ طبعا فهمنا لهذه الأشياء هذا يساعد على تصور الأقوال على حقيقتها وعلى الاقتناء بالقول الصواب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات. يعني الذي يرسل الحديث جرب عليه أنه في بعض الأحيان كان يحدث عن الضعفاء وفي بعض الأحيان كان يحدث عن الثقات. فقال الترمذي رحمه الله تعالى: فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات. فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة وبنحو قال ابن حبان رحمه الله تعالى، وما جاء في كلام ابن حبان قال: لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف، والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف. وكذلك قال ابن عبد البر قال رحمه الله: الحجة في رد الإرسال ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه، وأنه لا بد من معرفة ذلك، فإذا حكى التابع عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ قد صح أنه أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، فهذه النكتة عندهم في رد المرسل طيب، إذن نقول أيها الأحبة بارك الله فيكم، هذا هو الأصل، وهذه هي العلة والسبب التي لأجلها استشكل العلماء المرسل ولم يجعلوه في ما يحتج به. هذا من حيث الأصل والعموم. هناك بعض أهل العلم يرى الاحتجاج بالمرسل مطلقا، يعني أو يعني في في في الأصل الاحتجاج بالمرسل إلا إذا تبين أن المرسل ممن يأخذ عن المجهولين أو ممن يأخذ عن غير الثقات، وهناك أقوال متعددة في المرسل. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن هناك بعض المراسيل تعتبر من المراسيل القوية ولا ينبغي أن نجمل الحكم فيها فنقول هي ضعيفة مطلقا. وهذه المراسيل القوية قوتها من أحد مصدرين، وإذا اجتمع المصدران سويا فإن القوة تزداد. المراسيل القوية وجه قوتها أو مصدر قوتها أحد أمرين، وإذا اجتمع هذان الأمران فإن القوة تزداد. أما الأمر الأول الذي يقوي المرسل فهو ما يتعلق بالمرسل، يعني بالراوي الذي أرسل. والأمر الثاني الذي يعني يعتبر مصدرا لقوة المرسل هو ما يتعلق بالمرسل نفسه، يعني بالذي روي مرسلا. أما ما يتعلق بالمرسل يعني بالتابعي الذي أرسل الحديث، يعني الأوجه القوة التي يستمدها عدة أمور. الأمر الأول أن يكون من كبار التابعين، فإن المرسل إذا كان من كبار التابعين فإن مرسله من أقوى المراسيل. يعني هناك بعض التابعين أدركوا أبا بكر وأدركوا عمر وأدركوا مثل قيس بن أبي حازم روى عن العشرة المبشرين، فهو قد أدرك كبار الصحابة. وكذلك بعض التابعين أدرك صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عمر، ومثل الصنابحي وفد إلى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، فقد أدرك جل الصحابة وكبارهم، وليس مثله من يروي عمن يعني عمن هو أصغر منه من التابعين. هذا من حيث الأصل، من حيث الجملة. فمن غير العدل أن نسوي بين مرسل قيس بن أبي حازم والصنابحي وأمثالهما، ونسوي هذا مع مرسل الزهري. الزهري وإن كان إماما من أئمة الحديث إلا أنه متأخر في الطبقة، ولم يدرك من الصحابة إلا عددا قليلا، وكان يعني وتوارد أهل الحديث على ذكر أن مرسله من المراسيل الضعيفة إذن مصدر القوة الأول هو ما يتعلق بالمرسل، ومن ذلك أن يكون أن تكون طبقته من كبار التابعين. النقطة الثانية في هذا الموضوع المتعلق بالمرسل هو أن يعرف المرسل بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وأنه يجتنب روايات المجاهيل. أن يعرف أن هذا المرسل إما يعني نقول لا يروي إلا عن ثقة، أو يتحرى في الرواية عن الثقات ويجتنب روايات المجاهيل. وهذا يعرف به سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وسعيد بن المسيب يعني قد توارد أهل الحديث على ذكر قوة مراسيله، قد توارد أهل الحديث على ذكر قوة مراسيله، ومن أبرزهم كما تعلمون الشافعي، وهناك غير الشافعي من أهل الحديث الأوائل ممن قوى مرسل ابن المسيب. هذا فيما يتعلق بالمصدر الأول لقوة المراسيل، وهو ما يعود إلى المرسل نفسه. المصدر الثاني لقوة المراسيل ما يتعلق بالمرسل، بالحديث المرسل، بالرواية المرسلة، بالمتن، بالكلام الذي رفعه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض المراسيل، بعض المرسلات يكون فيها نكارة تخالف أصلا من الأصول يجمع على عدم العمل بها. هناك بعض المراسيل يأتي ما يعضدها من مرسل آخر، يعني قد يأتي مرسل آخر قوي في من وجه آخر، قد يأتي مرسل آخر قوي من وجه آخر. كيف من وجه آخر؟ يعني من طريق ليس له ارتباط بالطريق الأول. مثلا يأتينا حديث مرسل من طريق سعيد بن المسيب، ثم يأتينا نفس الحديث من طريق الشعبي، سعيد بن المسيب في المدينة والشعبي في الكوفة، هذا مخرج وهذا مخرج آخر. فهذه أشياء تقوي الحديث المرسل، وهي متعلقة بالمرسل نفسه وليس بالمرسل. أما إذا اجتمع الأمران، أما إذا اجتمع الأمران سويا وكان المرسل من الطبقة الكبيرة أو من طبقة كبار التابعين، وكذلك كان لا يعرف بالأخذ عن الضعفاء والمجاهيل، واجتمع مع ذلك أن يكون ما أرسله يعني له ما يعضده من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو له ما يعضده من الآثار المرسلة الأخرى، فإن هذا بلا شك يجعل المرسل قويا، يجعل المرسل قويا. طيب، سأقرأ عليكم بعض الكلام من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علله، عفوا في شرح علل الترمذي، فيما يتعلق ب يعني بعض النقاط النفيسة في هذا الباب. وكما ذكرنا سابقا، فإن ابن رجب رحمه الله تعالى يعني قد جاء في هذا الكتاب بفوائد نفيسة وبتحقيقات مفيدة جدا، فهو ملأه بالنقول عن أهل الحديث الأوائل، ويربط بين النقول بتعليقات وشرح وتفصيل بسيط، ولكنه في الحقيقة من أثمن ما يكون. ولذلك يعني أنصح بعد هذه الدورة، الذي يشعر أنه استفاد في هذه الدورة جيدا وأخذ أصل علم الحديث، أنصحه أن يواظب على قراءة هذا الكتاب الذي هو شرح الترمذي، فسيستفيد بإذن الله كثيرا جدا، سيستفيد فائدة كبيرة جدا، بل قد يشعر بنقلة يعني نوعية تماما في علم الحديث. بعض الكتب ليس فقط لعلم الحديث، بعض الكتب في مختلف العلوم تقرأها وتواظب على قراءتها وتدرسها جيدا، تشعر بعد دراستك لهذا الكتاب أنك في هذا العلم قد انتقلت نقلة نوعية فعلا واضحة قبل هذا الكتاب وبعده. في علم الحديث عندنا كتاب شرح علل الترمذي، لكن ليس بالسهولة بحيث يستطيع الطالب أن يبتدئ به وهو ليس عنده أصل في علم الحديث، ليس بالسهولة أن يبتدئ به طالب العلم وهو ليس عنده أصل في علم الحديث. طيب، أقرأ عليكم بعض ما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في موضوع المرسل. طيب، طبعا هو يذكر أن الفقهاء قالوا، أو بعض الفقهاء احتجوا بالحديث المرسل أو صححوا الحديث المرسل، وأن بعض المحدثين ضعفوا الحديث المرسل، فانظروا يعني التحقيق الدقيق الذي ذكره. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا تنافي واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عرض ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف أو مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. طبعا من المؤكد أنكم لم تستطيعوا كتابة هذا الكلام للسرعة، ولكن تعلمون أن نحتاج إلى الوقت، نحتاج إلى كل دقيقة في هذه الدورة، فارجعوا بارك الله فيكم وأعانكم الله إلى التسجيل لكي يعني تتأكدوا أو يعني تدققوا في هذا الكلام وتنقلوه عندكم. قال رحمه الله تعالى في موضع آخر، يعني ذكر بعض الشرائط أو بعض نفس القرائن اللي ذكرتها لكم في المرسل والمرسل، قال: فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به ولو عرضه حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عرضه مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا وأن يكون متلقا عن غير مقبول الرواية، وإن عرضه قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه ثم أرسله ولم يسمي الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات، وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. أختم هذا الكلام بنقلين عن ابن رجب، قال: وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى صحيح محتج به وغير محتج به أخذ من كلام غيره من العلماء كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف، ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولم يضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة كما قال في مراسيل الحسن وعطاء وهي أضعف المراسيل. ثم قال ابن رجب: وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه، ثم ذكر عن أحمد ما يدل على هذا القول. إذن بارك الله فيكم، يعني خلاصة الكلام في هذا أن المرسل إذا ورد من طريق كبار التابعين وخاصة لو كانوا ممن يتحرون في الرواية، فإن يعني من العلم ومن الفقه ألا يهمل هذا المرسل ولا يترك ولا يعني يجتنب في العمل أو ولا يجتنب في النظر، فإن القرين المحتف به من حيث طبقة الراوي المرسل ومن حيث تحريه في الرواية تقوي الظن بصحته، وإن كنا لا نقطع بصحته تقوي الظن بصحته وإن كنا لا نقطع بصحته، يعني إذا وقفت على هذا الحديث بقول فصل هل هو صحيح قطعا؟ لا تستطيع أن تقول إنه صحيح قطعا، ولكن كذلك ليس من الفقه أن يهمل مثل هذا المرسل الذي يغلب على الظن أنه مرسل قوي جيد، كما ذكرت لكم يكون التابعي كبيرا قد أدرك جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمن سيأخذ إلا عنهم؟ هذا من حيث الأصل ومن حيث العموم. أذكر لكم سريعا النقطة الثالثة، وهي بعض من ذكر بعينه أو باسمه أن مراسيله قوية، بعض من ذكر بعينه أو باسمه أن مراسيله قوية، فمن هؤلاء سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء المدينة ومن أئمة التابعين، وخاصة مراسيله عن عمر هي من أقوى المراسيل، مراسيله عن عمر ابن الخطاب، مراسيله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أقوى المراسيل، ومراسيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مراسيل قوية. كذلك ممن نص على قوة مراسيله الإمام الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، وكذلك ممن نص على قوة مراسيل عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، وقد نص ابن عبد البر على قوة مراسيل عروة استنادا على قول لعروة أنه يتحرى في ذلك. وممن نص على قوة مراسيله قيس بن أبي حازم والصنابحي، وقد نص على قوة مراسيلهما الذهبي في الموقظة. وممن نص على قوة مراسيله إبراهيم النخعي ابن يزيد النخعي، ونص على قوة مراسيله ابن معين رحمه الله تعالى. إذن هذه هؤلاء من أهم من نص على قوة مراسيلهم، وكذلك في المقابل قد جاء عن جماعة أن مراسيلهم من المراسيل الضعيفة، مثل مراسيل يحيى بن أبي كثير، ومثل مراسيل عطاء، ومثل مراسيل الزهري، وكذلك اختلف في مراسيل الحسن فقيل إنها من أضعف المراسيل، وقيل يعني الحسن اختلف في مراسيل، قيل إنها من أضعف المراسيل، وقيل إنها من المراسيل القوية. طيب، نقطة رابعة، المرسل بشكل عام، المرسل بشكل عام ولو كان عن الضعفاء فهو يعتبر من المقبول للاعتبار، المرسل بشكل عام يعتبر من المقبول للاعتبار ولو كان عن الضعفاء، أما إذا كان قويا كما أسلفنا ففيه التحقيق الذي ذكرته لكم سابقا، لكن باقي المراسيل وعامة المراسيل، باقي المراسيل وعامة المراسيل تعتبر مما يقبل اعتبارا. لماذا؟ لأنها لم يستبن خطأها، ونحن قد عرفنا القسم المقبول أنه لم يتبين خطأه، حتى إذا أرسل الزهري حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول هو مرسل وهو ضعيف ولا يحتج به، ولكنه كذلك يعتبر به لأنه لم يستبن خطأه. وأما إذا كان عن الأقوياء كما ذكرنا ففيه التفصيل السابق. طيب، هناك تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالمرسل، ولكن الوقت يضيق جدا عن ذكرها، الوقت يضيق جدا عن ذكرها، فلعل المجال يتسع في فرصة أخرى إن شاء الله. أذكر لكم نقطة متعلقة بمسألة اتصال الإسناد وانقطاعي، وهي نقطة مهمة، وهي نقطة عملية. أنت يا طالب الحديث إذا أردت أن تحقق حديثا وتتأكد من اتصاله، الآن ننتقل إلى المعنى العام للمرسل، نتوسع عن معنى التابعين إلى معنى المرسل العام المنقطع العام، اتصال الإسناد كذلك، كيف تتحقق من اتصال الإسناد؟ قلنا إن العدالة والضبط قد عرفنا كيف نتحقق منهما في من حيث الرواة، ولكن من حيث اتصال الإسناد كيف نتحقق من ذلك؟ هناك جملة من الأمور تؤكد لك أو تساعدك في التحقق من ذلك، وفي الحقيقة فإني لم أرتب هذه النقاط، لكن أسأل الله أن ييسرها. من النقاط المهمة في التحقق من إسناد الحديث من حيث الاتصال هو النظر في صيغة الأداء، في صيغة الأداء. ما معنى صيغة الأداء؟ يعني الراوي حين روى عن شيخه بماذا روى؟ هل قال سمعت؟ قال حدثنا؟ قال أخبرنا؟ أم أنه روي بعن وأن وقال؟ فالصيغ الأولى تدل على الاتصال، حدثنا، سمعت، أخبرنا، هذه كلها تدل على الاتصال. وأما عن وأن وقال فهي غير صريحة في الاتصال، قد يكون الحديث متصلا وقد يكون الحديث منقطعا، فهي لا تدل على الاتصال ولا تدل على الانقطاع عن وأن وقال. وأكثر الأسانيد مروية بعن، أكثر الأسانيد تروى بلفظ عن فلان عن فلان عن فلان. طيب كيف نعرف أن الإسناد متصل؟ قلنا أول خطوة هي التحقق من صيغة الأداء. فإذا كان إذا وجدت في الإسناد أن الراوي روى هذا الحديث عن شيخه بلفظ سمعت أو أخبرني أو حدثني، فأنت قد كفيت المؤنة، فأنت قد كفيت المؤنة وعلمت أن الحديث متصل. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. وهناك استثناء يسير لن أطيل في شرحه حتى لا أشتت عليكم، ولكن أشير إليه إشارة، وهو في بعض الأحيان قد يكون ذكر حدثنا وذكر سمعت قد يكون غير محفوظ، يعني قد يكون مذكورا بالخطأ، ويعرف هذا بطرق متعددة لألا يعني ذكروني إذا كان في مجموعة الفيسبوك ممكن نتكلم عنه. طيب الخطوة الثانية من خطوات التحقق من السماع هي المعرفة العامة بالرجال وخاصة المكثرين وأصحابهم، المكثرين من الرواية وأصحابهم. فإنك إذا عرفت الرجال ومارست الأسانيد وخاصة لو تعلمت الرواة المكثرين من الحديث وتلاميذهم، فإنك ستكفى هما كبيرا من فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع. لماذا؟ لأن أكثر الرواة إذا تعلمت مسألة الرجال ومارست، فأكثر الأسانيد ستعلم هي متصلة أم منقطعة، لأن أكثر الرواة هي مثل الشبكة، يعني تحتاج معرفتك بها تحتاج إلى مفاتيح يسيرة، تحتاج إلى مفاتيح يسيرة، ثم بإذن الله يعني تتفتح أمامك مسألة الأسانيد ولا تحتاج إلى تحقق كبير. الطالب أول ما يبدأ في تخريج الأحاديث سيقف عند كل راوي وينظر هل سمع منه أم لا، مع الممارسة فسيتجاوز أكثر الرواة لأنه سيعرف أن هذا معروف أنه من تلاميذ هذا وسمع منه وحفظ عنه مثلا. طبعا هي مثل ما ذكرت لكم هي لها بعض المفاتيح، أهم المفاتيح أن تتعلم الرواة المكثرين من الأحاديث وتتعلم أصحابهم. إذا تعلمت المكثرين وأصحابهم فأكثر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة من طريق هؤلاء، أكثر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة من طريق هؤلاء. فإذا عرفت هؤلاء فإنك إن شاء الله تعرف جزءا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم الستة الذين ذكر ابن المديني أن مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على هؤلاء الستة. الستة هم في المدينة الزهري، وفي البصرة قتادة ويحيى ابن أبي كثير، قتادة ويحيى ابن أبي كثير، وفي الكوفة الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، وفي مكة عمرو بن دينار. هؤلاء ستة، عمرو بن دينار، الأعمش، أبو إسحاق السبيعي، قتادة، يحيى بن أبي كثير، الزهري. هؤلاء ستة، إذا عرفت أصحاب هؤلاء الستة وتلاميذهم فيعني ستعرف إذا مارست الأسانيد أن أكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمر بهؤلاء الستة عن طريق تلاميذهم، تمر بهؤلاء الستة عن طريق تلاميذهم. أفضل من جمع المكثرين وتلاميذهم، ويعني حتى ذكر التفاضل بين التلاميذ ومن أثبت ومن أحفظ هو ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس شرح علل الترمذي، هو كتاب شرح علل الترمذي. الستة هم يطلبون الأخوان العادة، الستة هم قتادة ويحيى بن أبي كثير، الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، الزهري، وعمر بن دينار. هؤلاء هم الستة. ويعني أنا واجهت بعض الإخوان الأعزاء حينما كنا نتدارس بعض الأسانيد، اكتشفت أنهم حينما سابقا كانوا يقرؤون في مثل تفسير ابن كثير أو حينما يقرؤون في صحيح البخاري كانوا يتجاوزون الإسناد، أي حديث يمر بالإسناد فلا يقرؤونه لأنهم يعني ما يعرفون أسانيد هذه ماذا يريدون بالأسانيد هذه، خلاص انتهى وقت الأسانيد وما الفائدة، ويعني ما يعرفون ما هذه الأسانيد. حينما أخذنا موضوع المكثرين وتلاميذهم ويعني هذه السلسلة، يعني كأنك أتيت بالمفاتيح فعلا وفتحت الأبواب المغلقة، وإذا بالأمر سهل جدا جدا وممتع، بل يعني بالتجربة لا تستمتع بالكتاب، لا تستمتع بالكتاب إلا إذا كان بالأسانيد، وتشعر كذا بثقل المعلومة وبتثبت المعلومة التي تنقل بالإسناد بلا أي تكلف، يعني ليس هناك تكلفا في موضوع الأسانيد ولا يعني تجاوز فيه، بالعكس الموضوع سهل جدا ومفيد جدا وعملي وله آثار طيبة كثيرة، وإن يسر الله كذلك إن شاء الله يعني إن حصلت فرصة ممكن نتدارس موضوع المكثرين وتلاميذه. طيب، من الخطوات في التحقق من اتصال الإسناد، هي النظر في كتب المراسيل، النظر في كتب المراسيل للتأكد من عدم الانقطاع. كتب المراسيل ليس كتب المراسيل مثل مراسيل أبي داود التي تروي الأحاديث المرسلة، وإنما كتب المراسيل التي اهتمت بسماع الرواة من بعضهم، وذلك ككتاب المراسيل ابن أبي حاتم، وكتاب جامع التحصيل للعلائي، وكتاب العراقي، نسيت اسم كتاب العراقي، من يتذكر اسم كتاب العراقي في المراسيل؟ أظنه تحفة التحصيل إن لم أهم. طيب انت ذكرت اسمه ان شاء الله اعطيتكم اياه. هذه الكتب في المراسيل جمعت بارك الله فيكم الرواة الذين قيل فيهم انهم لم يسمعوا ممن روى عنهم. يعني مثلا تفتح كتاب المراسيل لابن ابي حاتم او تفتح كتاب جامع التحصيل للعلائي، تجد انه سرد جماعة كبيرة من المحدثين يقول فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان. هذه النقولات مهمة جدا في تأكدك من اتصال الإسناد، والحمد لله أن يعني المؤنة قد كفيناها في أغلب الحال في هذا الموضوع، فقد لا تحتاج إلى الرجوع إلى نفس هذه الكتب، لأن كثيرا من النقول المتعلقة بهذا الموضوع موجودة في كتب الرجال. يعني مثلا في تهذيب التهذيب، في تهذيب الكمال، إذا فتحت ترجمة الحسن البصري الآن، الذي عنده تهذيب التهذيب يفتح ترجمة الحسن البصري وسيجد نقول كبيرة وكثيرة جدا من المحدثين في سماعات الحسن البصري، يقول لك الحسن لم يسمع من فلان، الحسن لم يسمع من أبي هريرة، الحسن لم يسمع من عمران، الحسن لم يسمع من جابر، هل سمع من سمرة أم لم يسمع، ويأتي بكلام المتقدمين كثيرا في هذا الموضوع. فأنت إذا درست إسنادا فلا بد أن تتأكد من كتب الرجال هل نصوا على انقطاع على عدم سماعه من هذا الشيخ الذي عندك في الإسناد الذي تخرجه أم لا، فإن هذا من طرق التأكد من الأسانيد. كذلك من خطوات التحقق من الأسانيد مسألة التواريخ والمعاصرة، فإذا كان الراوي معاصرا لشيخه واحتف بالمعاصرة قرائن أخرى تقوي السماع، فإن هذا يعني يقوي مسألة السماع ويجعله من غلبة الظن، كمثل إذا كان في بلد واحد مثلا في البصرة وكلاهما في عصر واحد وليس هناك في ترجمة أحدهما ما يدل على يعني أو ما يكون قرينة أو دافعا لعدم رواية هذا عن هذا، كأن يكون أحدهما مثلا رأسا في الضلالة، فإن لم يكون كذلك فيغلب الظن باتصال الإسناد، ويعني هذا الموضوع الذي بين مسلم والبخاري في مسألة الاشتراط، وإن كان مسلم لا يدقق أو لا يعني يشترط القرينة التي ذكرت لكم. طيب هذه من أهم الخطوات للتحقق من أسانيد الأحاديث، هذه من أسانيد الأحاديث من حيث الاتصال. هذا أهم ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط الحديث المتصل، أو عفوا من شروط الحديث الذي يحتج به، وهو اتصال الإسناد. أخذنا يعني تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، ولا يسرني في الحقيقة ذلك أننا نأخذ تفاصيل كثيرة في الدرس الواحد، لأن هذا يعني فيه مشقة ويعني معلومات قد تكون جديدة على كثير من الحضور، ولكن نحن مضطرون لذلك. وأدركوا بالمراجعة، أدركوا هذه الدورة بالمراجعة. طيب، بقي شرطان من شروط الحديث الذي يحتج به، وهي السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. وهنا الميدان الذي فيه الاختلاف بين المحدثين وبين الفقهاء، هنا اختلف المحدثون والفقهاء. فقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، معلقا على اشتراط هذين الشرطين اللذان هما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، حينما ذكر ذلك ابن الصلاح، قال ابن دقيق العيد معلقا، قال: وفي قوله ولا يكون شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلة التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. وقال أبو الوفاء بن عقيل معقبا على كلام لأحمد، أحمد ضعف حديثا ثم قال: والعمل عليه. قال: ومعنى قول أحمد ضعيف على طريقة أصحاب الحديث، وقوله والعمل عليه كلام فقيه يعول عليه، أو يعول على ما يقوله الفقهاء، أو يعول عليه ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين. طبعا ليس هذا التفسير صحيحا. قال ابن عقيل: لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفا عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده. طبعا هذا السبب في تخلي كثير من الفقهاء والأصوليين عن هذين الشرطين، ويعني وأنهم لا يعتبرون هذين الشرطين شرطين، من يعني أنهم لا يعتبرونهما من مما يعني يقف الحديث الصحيح، أو نتوقف في الحديث ولا نصحح حتى نتأكد من وجودي أو من توفر هذين الشرطين. السبب أو هذا الأمر ولد انتشار كثير من الأحاديث الضعيفة بين الفقهاء وبين الأصوليين، وهذا أمر معروف من قديم الزمان. ولذلك إذا جمع الفقيه مع فقهه أن يكون عالما بالحديث، فإنه يعني يكون قد حقق تفوقا عظيما، وجمع بين علمين هما العلمان اللذان يوصلان الفقيه إلى التحقيق الصحيح في مسائل الشريعة: الفقه في الدين، العلم بأقوال الفقهاء، العلم بأقوال الصحابة، العلم بأقوال التابعين، ويجمع مع ذلك العلم بالحديث وبالأسانيد، وبذلك يصل إلى الصواب بإذن الله في التحقيق في كثير من مسائل الشريعة. طيب، السلامة من الشذوذ ومن العلة. طبعا الصواب اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة، لا يكون الحديث صحيحا حتى نتأكد من أنه غير معلول، فإن الحديث قد يكون متوفرا فيه الشروط الثلاثة التي هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد، ولكن يكون فيه علة أخرى. السلامة من الشذوذ ومن العلة، ما الفرق بين الشذوذ وبين العلة حتى يعني تكون شرطين مختلفين؟ لماذا لا يكون الشرط واحدا وهو السلامة من العلة مثلا، أو السلامة من الشذوذ؟ باختصار حتى لا يتشعب الكلام كثيرا، السلامة من الشذوذ هذا الشرط يرجع إلى مسألة التفرد، السلامة من العلة هذا الشرط يرجع إلى مسألة المخالفة، السلامة من الشذوذ هذا الشرط يرجع إلى مسألة التفرد. والسلامة من العلة، هذا الشرط يرجع إلى مسألة المخالفة. الشذوذ قد يروى حديث بإسناد برواة عدول ضابطين وإسناده متصل، ولكنه يكون إسنادا فردا يعني فيه ما يستنكر، فيه ما يستنكر من حيث يعني بعض التفاصيل في التفرد التي إن شاء الله سنأخذها بشكل موسع. الأصل في التفرد، في تفرد الثقات، الصحة، ولكن تجتمع بعض القرائن في التفرد تجعل الحديث منكرا، تجتمع بعض القرائن في التفرد تجعل الحديث منكرا أو شاذا. الأمر واسع في مسألة الاصطلاح، وقد نص جماعة من أهل الحديث على أن الشاذ يستعمل في مسألة التفرد، على يعني قد يستعمل كذلك في مسألة المخالفة كما هو معروف، لكن ممن نص على استعماله في التفرد ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة علوم الحديث، ومن نص على استعماله في التفرد الخليلي رحمه الله تعالى، ومن نص على استعماله في التفرد الذهبي في الموقف، وكل هؤلاء نصوا على استعمال الشاذ في موضوع التفرد، وكذلك الحاكم رحمه الله تعالى نص على استعمال الشاذ في موضوع التفرد. إذن من غير شذوذ ولا علة، يعني من غير أن يكون هذا الإسناد الذي اجتمع فيه العدالة والضبط واتصال الإسناد، من غير أن يكون إسنادا فردا في التفرد فيه ما يدل على نكارته أو شذوذه. أما من غير علة، يعني من غير مخالفة، من غير مخالفة أو من غير أن يكون الحديث مقدوحا فيه بعلة ظهرت لنا من طريق إسناد آخر. دائما إذا تذكرتم موضوع العلة في شروط الحديث الصحيح فتذكروا تعدد الطرق، تعدد الطرق. الأساس الأول والأهم والرئيس والأساسي في معرفة علل الحديث هو جمع الطرق. إذا جمعت الطرق استبانت لك العلل، إذا لم تجمع الطرق لا تستطيع أن تكتشف العلل. فإذا جمعت الطرق وتبين من خلال الطرق مخالفة قادحة أو من الطريق الجديد الذي درسته أو جمعته استبان لك أن الحديث الأول أو الإسناد الأول فيه خطأ، فإن هذا يعتبر علة. وبهذا يظهر الفرق بين الشذوذ والعلة فيما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح. يعني هناك تفسيرات كثيرة، يقول لماذا يقول من غير شذوذ ولا علة، ما الفرق بين الشذوذ والعلة، هل المراد الشذوذ مخالفة أحاديث الثقات، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هل المراد بها هنا في هذا الحديث الصحيح. الأمر فيه كلام كثير وفيه تفصيل كثير، لكن حتى لا يقتضي الأمر العطف هذا، حتى لا يقتضي التكرار، وحتى لا نجعل الشذوذ من ضمن العلة، لابد أن نرجع الشذوذ إلى مسألة التفرد. وقد نص جماعة كما أسلفنا أنهم يعني نص جماعة على أن الشذوذ يطلق على التفرد المنكر، ونرجع العلة إلى مسألة ما يقع باختلاف الطرق وما يكتشف من العلل من خلال أو بسبب جمع الطرق ومخالفة بعضها بعضا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من شروط الحديث الذي يحتج به، ويعني أتمنى أن يكون الدرس واضحا ومفهوما، وكذلك يعني بالمراجعة إن شاء الله يتضح أكثر، ويعني يسهل بإذن الله الإدراك أطرافه. يعني من الطبيعي جدا أن يكون المعلومات، أن تكون المعلومات مشتتة أو أن تكون المعلومات فيها صعوبة، لكن حاولوا أن تراجعوا. بارك الله فيك. طيب، أذكر لكم بعض إعادة سريعة وبسيطة جدا لموضوع الحديث المحتج به. أعيد لكم إعادة سريعة حتى يعني ركزوا معي فيها، من أحب أن يستمع فيعني إن شاء الله يستفيد منها. نحن قلنا أن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، وقلنا أن المقبول ينقسم إلى مقبول للاحتجاج وهو الحديث الصحيح والحسن، ومقبول للاعتبار وهو الحديث الضعيف. والمقبول الاعتبار والاحتجاج كلاهما يجمعهما وصف واحد، وهو أن هذا المقبول لم يتبين خطأه، لم يستبين لنا أن الحديث خطأ. القسم الثاني هو المردود، وهو الذي استبان خطأه أو كان من طريق المتروكين الضعفاء جدا. إذن الآن نحن عندنا ثلاثة أقسام: مقبول الاعتبار، مقبول الاحتجاج، مردود. بدأنا بالمقبول الاحتجاج، وقلنا أن الحديث حتى يحتج به لا بد أن يكون جامعا لخمسة شروط: أن يكون رواته عدولا ضابطين، وأن يكون إسناده متصلا، وأن يكون خاليا من الشذوذ وسليما من العلة. وقلنا في مسألة عدالة الرواة أخذنا ما يتعلق بالبدعة، وهل هي قادحة في العدالة أم غير قادحة، والخلاف في ذلك. وذكرنا كذلك لماذا اشترط المحدثون العدالة، وذكرنا بعض الآيات من القرآن التي تدل على اشتراط العدالة. ثم انتقلنا إلى مسألة الضبط، وقلنا أن الرواة ينقسمون إلى أربعة مراتب من حيث الضبط، وكان هذا الدرس أمس فصلنا فيه تفصيلا كبيرا وطويلا في الرواة، وطبقنا على أربعة نماذج، وأخذنا كذلك في المجموعة مثالا خامسا وهو إسماعيل بن عياش. كذلك يعني بعد أن انتهينا من موضوع الضبط انتقلنا إلى الشرط الثالث من شروط الحديث الذي يحتج به، وهو اتصال الإسناد. أخذنا اليوم مسائل كثيرة في اتصال الإسناد. أولا تعريف المصطلحات، قلنا لابد أن نتعلم بعض المصطلحات المتعلقة بموضوع اتصال الإسناد. أخذنا معنى المرسل، قلنا أنه يطلق على ما رفعه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن استعماله يطلق بأعم من ذلك. يعني قد تجد، لماذا نأخذ هذا؟ حتى إذا رجعت أنت إلى كتب أهل الحديث التطبيقية لا تقع في الإشكال. إذا وجدت أنهم يقولون عن فلان لم يسمع من فلان حديثه عنه مرسل، تعرف أنهم يستعملون المرسل في مثل هذه الانقطاعات وليس فقط ما رفع التابعي. وأخذنا لفظ المعضل وقلنا أنه يستعمل هكذا وهكذا، وأخذنا المنقطع. ثم انتقلنا إلى مسألة حكم الاحتجاج بالمرسل، وقلنا أن الحديث المرسل من حيث الحكم العام ومن حيث الأصل ليس بحجة، هذا الأصل. وقلنا أن الصواب أن يكون هناك تفصيل ضمن هذا الإجمال. التفصيل أن بعض المراسيل إن كانت لها مصادر للقوة فإنها تقوى ويغلب الظن بقوتها وقد يعمل بها، مثل إذا كان المرسل نفس الذي أرسل الحديث إذا كان من كبار التابعين. لماذا؟ لأنه في الغالب لا يروي إلا عن الصحابة، لأنه أدرك كبار الصحابة فلن يتركهم ويذهب إلى صغار التابعين. كذلك إذا كان معروفا بالتحري في الرواية، كذلك إذا كان نفس الحديث المرسل له ما يعبده. وذكرنا مجموعة من الرواة الذين تتوفر فيهم هذه الشروط أو بعضها، مثل سعيد بن المسيب، مثل قيس بن أبي حازم، مثل الصنابعي، مثل الشعبي. ثم انتقلنا إلى كيف نتحقق من صحة الإسناد، عفوا من اتصال الإسناد. قلنا أنه ننظر إلى صيغة السماع الأصل، إذا وجدنا حدثنا أو سمعت أن هذا الإسناد متصل، هناك استثناء بسيط لكنه دقيق يحتاج إلى شرح طويل. الخطوة الثانية أن تمارس تعلم الرجال، تتعلمهم، تتعلم المكثرين وتلاميذهم، فإن هذا يساعدك أثناء الدراسة بشكل كبير. قلنا كذلك تنظر إن وجدت هذا الراوي يروي عن شيخه، وجدته من شيوخه، ترجع إلى كتب المراسيل تتأكد من عدم الانقطاع. كذلك تنظر بعد ذلك إذا يعني كل هذه لم تجدها، تنظر في التواريخ وفي القرائن المتعلقة بالمعاصرة، هل هم في نفس البلد، هل يقوى الظن بقرائن أنه سمع منه أم لا. هذه كلها تقوي مسألة اتصال الإسناد. ثم انتقلنا إلى السلامة من الشذوذ وهو الشرط الرابع، والسلامة من العلة وهو الشرط الخامس. وقلنا إن الحديث لا يكفي لصحته أن يكون إسناده متصلا، ولا يكفي لصحته أن يكون رواته عدولا ضابطين، بل لا بد أن نتأكد من أنه غير معلول. لا بد أن نتأكد من أنه غير معلول ولا شاذ. غير معلول يعني نتأكد أن هؤلاء الثقات الذين عندنا في الإسناد لم يخطئوا. كيف نعرف أنهم أخطأوا؟ نكتشف أخطاءهم عن طريق جمع الطرق. إذا جمعنا الطرق فقد نجد أن أكثر الثقات في الطرق الأخرى خالفوا هذا الطريق الذي عندنا. إذن نقول أن هذا الطريق الذي عندنا بما أن الثقات اجتمعوا على خلافه فإنه خطأ. كذلك السلام من الشذوذ، قلنا أن الحديث قد يتوفر فيه يعني أنه لم يروي الحديث الثقات على خلافه، وكذلك رواته عدول وضابطين ومتصل أسناد، ولكن نفس التفرد بهذا الحديث فيه شيء يستنكر. كيف شيء يستنكر؟ هناك قرائن قد تدلنا على يعني استنكار هذا الإسناد. مثل ماذا؟ مثل أن نقول إن عندنا مثلا أحد المكثرين، مثلا نقول الزهري. الزهري هذا حدث بأحاديث كثيرة جدا، وكان له تلاميذ قد لازموه وواظبوا على استماع أحاديثه، ولم يدعوا من حديثه شيئا إلا سمعوه، وهو نفسه الزهري لم يكن يدع حديثا عنده بإسناد صحيح، خاصة لو كان من أصح الأسانيد، لم يكن ليدع هذا الإسناد إلا ويحدث به. مثلا الزهري إذا روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا الإسناد من أصح الأسانيد، لا يمكن أن يتركه الزهري. فتخيلوا معنا لو جاءنا راون من الرواة من أصحاب القسم الثاني، قلنا القسم الثاني احتج بهم بعد النظر، فلو جاءنا راون من القسم الثاني فروى لنا حديثا تفرد به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، نظرنا فإذا كل أصحاب الزهري الذين لازموه وواظبوا على استماع حديثه ورواية حديثه، إذا كل هؤلاء لم يرووا هذا الحديث، ونظرنا فإذا الإسناد الذي تفرد به هذا الرجل من أصح الأسانيد، يعني لا يمكن أن يكون الزهري يتركه لا يحدث به تلاميذه. إذن أليست هذه قرينة؟ يعني أليس هذا الشيء يبعث في القلب شيء من النكارة؟ كيف يعني يتفرد هذا الراوي الوسط الذي قد نقبل تفرده في موضع آخر، لكن هنا هناك ما يدعو إلى الاستنكار. لماذا لم يروي أصحاب الزهري هذا الحديث وهو من أصح الأسانيد؟ لماذا هناك ما يدعو إلى الاستنكار؟ هذا الشيء يدعو أهل الحديث إلى أن يقولوا إن هذا حديث منكر، أو قد يقولوا شاذ، لكن استعماله من لفظ المنكر أكبر بكثير جدا. هذه خلاصة لكل ما أخذنا في هذه الدروس، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نؤكد على موضوع الأمس، ذكرت لكم مسألة الإجازة، تداركنا يعني شرطا في موضوع الإجازة، وهو أن لا يكون الحضور أكثر، عفوا، أن لا يكون الغياب أكثر من 5 أيام. ليس الإجازة إجازة سماع النظم، بل الشهادة، شهادة حضور الشرح، لابد أن يكون الغياب أقل، يعني 5 أيام فأقل، يكتب في الشهادة حضر الدورة كاملة إلا 5 أيام أو إلا 4 أيام. أما إذا كان أكثر من ذلك فليس مناسب، ليس لائقا أن تقول تشهد دار الحديث أن فلان حضر دورة الحديث ولكنه غاب 15 يوما، والدورة كلها 20 يوم، يعني ما يستحق، يعني ليس مناسبا ولائقا أن نقول إن هذه شهادة. لكن إذا كان الغياب 5 أيام فأقل، فالموضوع مقبول ويكتب في هذا في الشهادة إن شاء الله.